أما في خطة الدين فإن الذات تؤلف بين ميولها المتضادة وتحدث نزوعا شاملا مفردا ينتهي إلى نوع من تحويل التجارب تحويلا تركيبيا. والدرس الدقيق لهذه الخطة المتكاملة في الحقيقة في طبيعتها وغايتها يبين أن كل منها موجه إلى تطهير التجربة في ميدانه الخاص. بل إن خطة التصوف الإسلامي على الأقل في سبيل حرصها على أن تكفل رياضة بريئة تماما من الانفعالات قد حرصت على تحريم استخدام الموسيقى في العبادة وأن تؤكد ضرورة صلاة الجماعة اليومية لكي تقاوم ما قد ينشأ من آثار ضارة بروح الجماعة نتيجة للتأمل في أثناء العزلة. فالرياضة الصوفية رياضة طبيعية تماما ولها معنى بيولوجي على أعظم أهمية بالنسبة للذات. أنا إنها الذات الإنسانية تسمو فوق مجرد التأمل وتصلح من زوالها بالوصول إلى الأبدي السرمدي الحقيقة الكلية. فمنتهى غاية الذات أنا ليس أن ترى شيئا بل أن تصير شيئا. والجهد الذي تبذله الذات لكي تكون شيئا هو الذي يكشف لها فرصتها الأخيرة لشحذ موضوعيتها وتحصيل ذاتية أكثر عمقا. ترى الدليل على حقيقتها في قول كانت أنا أقدر لا في قول ديكارت أنا أفكر. وليست غاية مطلب الذات التحرر من حدود الفردية بل هي على العكس من هذا تحديدها تحديدا أدق وأوفى. والعمل الأخير ليس عملا عقليا وإنما هو عمل حيوي يعمق من كيان الذات كله وأشحذ إرادتها بتأكيد مبدع بأن العالم ليس شيئا لمجرد الرؤية أو أنه شيء يعرف بالتصور وإنما هو شيء يبدأ ويعاد بالعمل المستمر. واللحظة التي تعرف فيها بالذات ذلك هي اللحظة التي تستشعر فيها بالسعادة العظمى وتجتاز فيها أكبر امتحان. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 224 و226 انتهت الحاشية. وإذا هناك صلة بين الإنسان والعالم الواقعي وهناك صلة أخرى بين حقيقة هذا العالم الواقعي وحقيقة أصل الوجود وهي الحقيقة المطلقة الله. وهناك أخيرا اشتراك عن طريق التجربة في إدراك الحقيقة وإن كان نوع التجربة يختلف تبعا للمجال الذي تستخدم فيه. وهذا الذي يذكره إقبال هنا على هذا النحو يحاول أن ينتزعه من القرآن المصدر الأصيل للإسلام فيقول وبما أن القرآن يسلم بأن الاتجاه التجريبي مرحلة لا غنى عنها في حياة الإنسان الروحية فإنه يسوي في الأهمية بين جميع ضروب التجربة الإنسانية باعتبارها مؤدية إلى العلم بالحقيقة النهائية التي تكشف عن الآيات الدالة عليها في نفس الإنسان وفي خارج النفس على السواء. فالملاحظة التأملية هي إحدى الطرق غير المباشرة لإيجاد الصلاة بيننا وبين الحقيقة التي تواجهنا في الخارج وفي الحس، ووظيفتها مراقبة هذه الصلاة كما تنبئ هي عن نفسها في الإدراك الحسي. وهناك طريق آخر للمعرفة هو الاتصال المباشر مع الحقيقة الكلية وهي الحقيقة الإلهية كما تعلن هي عن نفسها في هذا الاتصال. وطبيعة القرآن هي فقط اعتبار الواقع من أن الإنسان على صلة بالطبيعة ومن أن هذه الصلة في بعض حالاتها كوسيلة للتمكن من قوى الطبيعة يجب ألا تستخدم في غرض السيطرة غير المشروعة بل في غرض آخر نبيل يؤدي إلى تخليص حركة الحياة الروحية في رقيها وتسامحها. ولكي نكفل إدراك الحقيقة إدراكا كاملا ينبغي أن يكمل الإدراك الحسي بإدراك آخر هو ما يصفه القرآن بإدراك الفؤاد أو القلب في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وإقبال يرى الآن بهذا أن القرآن لا يدعو فحسب إلى أن يمارس الإنسان التجربة في صلته بالعلم الطبيعي الواقعي وفي كشف هذا العالم والوقوف عليه، بل لا يمانع في أن يكون هناك في الدين نفسه مجال تجربة هو القلب، وأن الرياضة الدينية لذلك ضرب من ضروب التجربة، التجربة التي توصل إلى العلم ولا تقل اعتبارا عن البقية من ضروب التجربة الأخرى في مجال الواقع والطبيعة. والإنسان من وجهة نظر الإسلام كما يرى إقبال ليس منقطعا عن الطبيعة، بل هو جزء منها وعلى صلة ببقية أجزائها، ومعرفة الإنسان لله كمعرفته للطبيعة سواء، هي ركون الإنسان في النوعين إلى التجربة. ومجال التجربة هنا وهناك هو الواقع، ولا خلاف بين العلم والدين في ذلك. وإذا صلة العلم بالدين صلة متوازية ومتوازنة، كلاهما يبحث الواقع، وكلاهما يسلك طريق التجربة في بحثه إياه، وكلاهما يكمل الآخر في المعرفة والكشف عن الحقيقة. وكما أن نواحي التجربة العادية تخضع لتأويل موضوعات الحس لتحصيل العلم بالعالم الخارجي، فكذلك مجال التجربة الصوفية يخضع للتأويل لتحصيل العلم بالله. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 26 انتهت الحاشية. والفرق بين النوعين من المعرفة كما يرى إقبال هو أن المعرفة الصوفية معرفة مباشرة، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يطلع عليها، أي نقلها لإنسان آخر، وذلك لأن الحالات الصوفية أشبه بالإحساس منها بالتعقل، وما يعلنه الصوفي من تفسير لفحوى محتويات شعوره الديني يمكن أن يبلغ للناس على صورة قضايا، ولكن محتويات الشعور الديني نفسها لا يمكن الاطلاع عليها، أي لا يمكن نقلها. أما أن القرآن يحث على العلم التجريبي وعلى أن يمارس الإنسان التجربة في تحصيل المعرفة، فيرى ذلك إقبال من دلالة مثل هذه الآيات الكريمة: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويعلق إقبال على هذه الآيات بقوله: ولا شك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه الملاحظة التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في نفس الإنسان الشعور بمن تعد هذه الطبيعة آية عليه وهو الله. ولكن الذي ينبغي الالتفات إليه هو الاتجاه التجريبي العام في القرآن، مما كون في أتباعه شعورا بتقدير الواقع، وجعل منهم آخر الأمر واضعي أساس العلم الحديث. وإنه لأمر عظيم حقا أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم المرئيات بوصفه قليل الغناء في بحث الإنسان وراء الخالق. وكما أشرنا فيما سبق، يرى القرآن أن العالم له غايات جدية، فتطوراته المتغيرة تحمل حياتنا على التشكل بصورة جدية، والجهد العقلي الذي نبذله للتغلب على ما يقيمه العالم من عقبات في سبيلنا يشحذ بصيرتنا، فيهيئنا للتعمق فيما دق من نواحي التجربة الإنسانية الأخرى، فضلا عن أنه يمد في آفاق الحياة ويزيدها خصبا وغنى. واتصال عقولنا بثمرة الأشياء الحادثة هو الذي يدربنا على النظر العقلي في عالم المجريات، أن الحقيقة تثوي في نفس مظاهرها. وإن كان الإنسان يعيش في بيئة كؤود لا يسعه أن يتجاهل عالم المرئيات. والقرآن يبصرنا بحقيقة التغير العظيمة التي لا تسنى لنا بغير تقديرها والسيطرة عليها بناء حضارة قوية الدعائم. ولقد اخفقت ثقافات آسيا بل ثقافات العالم القديم كله لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقلي ثم اتجهت منه إلى العالم الخارجي، فأمدها هذا المسلك بالتفكير النظري المجرد من القوة، وليس من الممكن أن تقام على النظر المجرد وحده حضارة يكتب لها البقاء. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 222 انتهت الحاشية. وإلى هنا أفاض إقبال فيما يجب أن يكون عليه موقف الإنسان المسلم إزاء العالم الواقعي من إسلامه وكتاب دينه وهو القرآن، كما وضح أن وسيلة التجربة هي الوسيلة النافعة لتحصيل المعرفة الحق، وأن التجربة كما يمكن أن تستخدم في الطبيعة والواقع يمكن أيضا أن تستخدم في مجال الدين، أي في معرفة الله وهو الحقيقة الكلية. وأبان أن الإسلام يدعو إلى التجربة بوجه عام ولا يحظر استخدامها في مجال الدين. وأخيرا لم يغب عنه أن يكشف عن أن الرياضة الصوفية نوع من التجربة الدينية يوصل إلى المعرفة، كما توصل التجربة في الطبيعة إلى إدراك أجزائها العديدة. وبعد هذا وذاك فرق إقبال بين الإسلام والمسيحية، فبينما يرى أن المسيحية لها طابع الميتافيزيقا وطابع الوقوف بالمعرفة فيها عند حد مجال الروح غير معنية بالعالم الخارجي، إذا بالإسلام يتجاوز هذا المجال إلى الطبيعة نفسها، وذلك عندما نظر إلى الإنسان على أنه كائن ذو صلة بعالم ما يحيط به وهو العالم المادي الحسي، وقصر دائرة الخلاف بين الدين والعلم على نوع التجربة دون أصلها التي تستخدم في كليهما، كما أنه سلم بمبدأ التغير في العالم كأساس لبناء حضارة إنسانية قوية تبنى عليه في هذا العالم، ولكنه حدد دائرة هذا التغير بالطبيعة دون القيم الأخلاقية ودون مجال الألوهية. وكشف فيما مضى عن الخطأ الذي وقع فيه مذهب الوضعية من إنكاره الألوهية الدينية ومن إخضاعه القيم الدينية لمبدأ التغير، وأبان أن هذا الخطأ هو أن تجعل التجربة التي تستخدم في الطبيعة وسيلة عامة لكل أنواع المعرفة التي يمكن أن يحصلها الإنسان، ورأى أن ما يجب أن يتبع حتما في تحصيل المعرفة هو التجربة، ولكنها تختلف باختلاف مجالات الواقع، وأن إدراك القلب وسيلة من وسائل التجربة لا تقل في تحصيل اليقين والكشف عن الحقيقة عن الإدراك الحسي الذي هو الوسيلة المفضلة عند الوضعيين. والإسلام إذن في نظر إقبال يتميز عن الأديان كلها وفي مقدمتها المسيحية، كما يتميز عن الميتافيزيقا والفلسفة العقلية، وهو بتميزه هذا لا يقف في الخصومة مقابل المعرفة التجريبية أو مقابل الوضعية التي سادت القرن التاسع عشر وخاصمة الدين والميتافيزيقا والمثالية العقلية، هو خارج عن هذا النزاع، ولذا لا يوجه إليه نقد ولا يرمى بالعجز الذي وجهته الوضعية ورمت به ما عداها من مذاهب المعرفة ومصادر العلم والحقيقة فلسفة ودينا على السواء. وهذا مما يجعل للموافق لإقبال على فلسفته هذه أن يعيد القول هنا مرة أخرى بأن التجديد في الفكر الإسلامي بنقل بعض مذاهب التفكير الأوروبي في القرن التاسع عشر واستخدامها في التقليل من قيمة الإسلام ترديد لأمر ليس له موضوع في المجتمع الإسلامي وليس له صلة بالإسلام كمصدر توجيه في هذا المجتمع. وحدة الذات الإنسانية وخلودها. وضح إقبال حتى الآن قيمة العالم الواقعي وهو عالم الطبيعة والمادة بالنسبة للإنسان المسلم، كما وضح أنه مطلوب من جهة المسلم أن يتصل به اتصال المكتشف المدرب كي يسيطر على قواه، ولكن لتنمية روحانيته لا لهدف آخر غير نبيل. وأكد هذه القيمة في غير نص من النصوص الكثيرة التي اضطررنا لنقلها هنا، ليخلص إلى أن المسلم واقعي بحكم دينه، وأنه ليس برهباني مسيحي ولا بصوفي من أصحاب فكرة الفناء، وإلى أن فهمه الابتعاد عن هذا العالم لما فيه من شر يجب أن يتغير إلى النقيض. وهذا التغير في فهم العالم المادي إحدى الفكر التي طلب إقبال إعادة بنائها وتجديدها على أساس إسلامي خالص فيما سماه تجديد الفكر الديني في الإسلام. وضح إقبال هذا كله ليدفع المسلم إلى الحركة نحو واقع الحياة، وإلى أن يشارك الغربية في هذه الحركة لا تقليدا له، ولكن بوحي داخلي من ثقافته الإسلامية. وهنا نجد إقبال فيما يصور عليه ذات الإنسان، وفيما يمنحها من استقلال، وفيما يراه فيها من حركة مستمرة وإبداع متجدد يشبه الخلود في الدوام وعدم الانقطاع بما يسمى الموت. يدفع المسلم إلى الحركة في العالم الواقعي مرة أخرى، وإلى العمل في قوة. وفيما يذكره بعد ذلك من الحديث عن الحقيقة الكلية الله، وعن الرياضة الصوفية كطريق لكسبها وتحصيلها، يبغي به التوازن، أو يقصد إلى دفع أضرار الواقعية البحتة وأخطار نتائجها التي تتمثل في عدم الاستقرار وصفاء النفس وكفاحها المرير من أجل المال. يقول: الحياة كلها فردية، وليس للحياة الكلية وجود خارجي، حيثما تجلت الحياة تجلت في شخص أو فرد أو شيء، والخالق كذلك فرد، ولكنه أوحد لا مثيل له. حاشية كتاب إقبال سيرته وفلسفته وشعره من منظومة أسرار خودي صفحة رقم 56، انتهت الحاشية. إن لذة الحياة مرتبطة باستقلال أنا وبإثباتها وإحكامها وتوسيعها، وهذه الحقيقة تمهد إلى فهم حقيقة الحياة بعد الموت. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 254، انتهت الحاشية. وبهذين النصين مع نصوص أخرى ستأتي، يشير إقبال إلى رأيه في الإنسان، يراه فردا لا جماعة، أي أن الجماعة تتكون منه ولا تخلقه هي، هو أصلها وليست هي أصلا له. يراه مستقلا لا يفنى في غيره، حتى في ذات الله لا يفنى فيها عن طريق الرياضة الصوفية كما فهم خطأ في تفسير قول الحلاج أنا الحق على أنه الإفناء في الله. يرى ذات الإنسان أبدية خالدة، ولها ديمومة وخلود في العمل، وأن الموت حالة استرخاء، والبعث بمثابة جرد البضائع، والنار إدراك لألم الإخفاق في السعي، والجنة إدراك لسعادة الفوز على قوى الانحلال. أراد إقبال أن يشعر المسلم بنفسه وبقيمته في الحياة، وأن يحمله على أن يعتد بنفسه كقوة خالقة، على نحو ما تصور نيتشه الإنسان المتفوق، وبتكون هذا الشعور عنده يندفع في الحياة وإلى الحركة في الواقع الذي أصبح معبدا له الآن، بعد أن أعيد النظر إليه من الوجهة الإسلامية. وأصبح في نظر إقبال يرى أنه ليس شرا، وأنه المجال الطبيعي لحركة الإنسان وتنمية ذاتيته. ولكن ما أراده إقبال للإنسان المسلم كي يقوى ويندفع في الحياة وفي بحث الواقع، خرج به تفسير الإسلام أحيانا على نحو لا يخالف فيه الجمهرة الكثيرة من مفسري القرآن فحسب، بل على نحو يجعله متكلفا في تخريج نصوصه على حسب أساليب اللغة العربية، وربما ينزلق به تكلفه في التخريج إلى باب التحريف في التأويل. فعن وحدة الذات يذكر أيضا: أرى أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي إثبات ذاته لا نفيها، وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. فكما شابه الإنسان هذه الذات الوحيدة كان هو كذلك فردا بغير مثيل. إن نسأله ما الحياة، وواضح أن الحياة أمر فردي، وأعلى أشكاله التي ظهرت حتى اليوم أنا، وبها يصير الفرد مركز حياة مستقلا قائما بنفسه. فالإنسان من الجانبين الجسماني والروحي مركز حياة قائم بنفسه، ولكنه لما يبلغ مرتبة الفرد الكامل هو الأقرب إلى الله. ولكن ليس القصد من هذا القرب أن يفنى وجوده في وجود الله كما تقول فلسفة الإشراق، بل هو عكس هذا، يمثل الخالق نفسه. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 56، انتهت الحاشية. كما يقول: يؤكد القرآن للنفس الإنسانية بأسلوبه البسيط حريتها وخلودها المفعم بالقوة، كما يؤكد شخصية الإنسان وفرديته. وله في نظري رأي معين محدد في مصير الإنسان بوصفه وحدة من وحدات الوجود، وهذا الرأي في شخصية الإنسان وفرديته، وهو رأي يستحيل معه أن تزر وازرة وزر أخرى، بل يقتضي أن كل امرئ بما كسب رهين، هو الذي أدى بالقرآن إلى رفض فكرة الفداء. حاشية: تجديد الفكر الديني في الإسلام، صفحة رقم 109، انتهت الحاشية. والإنسان محتفظ بفرديته واستقلاله، لا تسلبه الرياضة الصوفية هذا الاستقلال بحال. وتاريخ الرياضة في الإسلام يؤكد أنها تجعل الإنسان كما قال الرسول يتخلق بأخلاق الله. وفي التصوف الإسلامي الرفيع ليس معنى أن إرادة الإنسان هي عين إرادة الله أن النفس الإنسانية تمحو شخصيتها هي بنوع من الاستغراق في الذات غير المتناهية، بل الأحرى أن الذات غير المتناهية تدخل بين أحضان محبها المتناهي. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 126، انتهت الحاشية. وفي خلود هذه الذات الإنسانية المستقلة أبدا يقول إقبال: إن خلود الذات أمل، ومن أراد أن يظفر به فليجد ويدأب لبلوغه. والظفر به موقوف على أن نسلك طريقا للفكر والعمل في هذه الحياة يعيننا على حفظ التوازن، ولا يستطيع إبلاغنا هذا الأمل دين بوذا ولا التصوف العجمي ولا ما إلى هذين من نظم الأخلاق الأخرى. ولقد أضرت بنا هذه الطرق فأضاعتنا وأنامتنا. إن هذه المذاهب هي الليالي في أيام حياتنا. وإن قصدنا بأفكارنا وأعمالنا إلى حفظ حالة التوازن في ذواتنا، فأغلب الظن أن صدمة الموت لا تستطيع أن تؤثر فيها. تعرض بعد الموت حال من الاسترخاء يسميها القرآن الحكيم البرزخ، وتدوم هذه الحال حتى الحشر، ولا تبقى بعد الاسترخاء إلا النفوس التي أحكمت ذواتها أيام الحياة. حاشية: محمد إقبال، سيرته وفلسفته وشعره، من منظومة أسرار خودي، صفحة رقم 58، انتهت الحاشية. إن إقبال هنا شاعر في تصويره خلود النفس، إنه لا ينكر البعث ولا الحشر، كما لا ينكر موت النفس من قبل. إنه يحرص على فردية الإنسان ليجعلها مصدر قوة، ويحرص على أن تعمل وتفكر لا أن تتواكل وتستجدي. النفس العاملة القوية هي النفس التي تحيا في هذه الحياة، وهي النفس التي تستمر لها الحياة في دار الجزاء، وعندئذ يكون الموت بمثابة مرحلة انتقال، فهي في عملها مستمرة وفي حياتها مستمرة كذلك، فهي خالدة بهذا المعنى. هو يريد أن يحرض الإنسان المسلم على القوة والعمل، يريد أن يدفعه دفعا، ولكن من ذاته لا من خارج ذاته. إنه يعشق القوة ويعشق العمل، أو أنه يتوق إلى أن يرى المسلم قويا عاملا غير مستذل وغير متواكل. إن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. حياة العالم من قوة الذات، فالحياة على قدر ما فيها من هذه القوة. فالقطرة حين تقوى ذاتها تصير درة، والجبل إذا غفل عن ذاته انقلب سهلا وطغى عليه البحر. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 74، انتهت الحاشية. لا تبغي رزقك من نعمة غيرك، ولا تستجد ماء ولو من عين الشمس، واستعن بالله وجاهد الأيام. لا ترق ماء وجه الملة البيضاء. طوبى لمن يحتمل الضر من الحرور والظمأ، ولا يسأل الخضر كأسا من ماء الحياة. المصدر السابق صفحة رقم 78، انتهت الحاشية. والخلود بهذا المعنى لا بمعنى إنكار الموت أو إنكار فناء العالم وعدم البعث، يزيد في شرحه إقبال مرة أخرى، إذ يقول أيضا: إن نهاية أي انقضاء الأجل ليس بلاء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح، حتى نضمن فهم رأي الإسلام في الخلاص فهما واضحا. فالإنسان أو الذات المتناهية بشخصيته المفردة التي لا يمكن أن يستعاب عنها بغيرها، سيق بين يدي الذات غير المتناهية ليرى عواقب ما أسلف من عمل، وليحكم بنفسه على إمكانيات مصيره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأيا كان المصير النهائي للإنسان، فإنه لا يعني فقدان فرديته، والقرآن لا يعد التحرير التام من التناهي أعلى مراتب السعادة الإنسانية، بل جزاؤه الأوفى هو في تدرجه في السيطرة على نفسه، وفي تفرده وقوة نشاطه بوصفه روحا، حتى أن منظر الفناء الكلي الذي يتحدث عنه القرآن في قوله: يوم ينفخ في الصور، الذي يسبق يوم الحساب مباشرة، لا يمكن أن يؤثر في كمال الروح التي اكتملت نموا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن يكون أولئك الذي ينطبق عليهم هذا الاستثناء؟ إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى القوة، وتصل الروح إلى أسمى مرتبة في هذا النمو، عندما تكون قادرة على تملك النفس تملكا تاما، حتى في مقام الاتصال بالذات المحيطة بكل شيء، فتكون الروح كما جاء في القرآن في وصفه لرؤية النبي للذات الأولى: ما زاغ البصر وما طغى. وهذا هو المثل الأعلى للإنسانية الكاملة في الإسلام. حاشية كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام صفحة رقم 124 و125، انتهت الحاشية. انتهى الشريط الرابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.